إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج عبد الحي مبروك عبد الحي من شارع فيصل بمحافظة الجيزة، يقول في رسالته: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور إلى آخر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنهم أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ففي هذا الحديث الشريف يبين لنا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتسابقون في الخيرات، وكانوا يغبطون بعضهم، يعني من ضيق الله تعالى عليه في الرزق ولم يؤت بسطة من الرزق في المال مثلا، يتمنى أن لو كان عنده مال كثير ويتصدق كما يتصدق الأغنياء. فالأغنياء في عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم كانوا ينفقون الكثير والكثير، ويعني يعطون يعني ما وسع الله تعالى عليهم على الفقراء. فمن لم يكن عنده هذه البسطة يعني كان يتعجب، يعني يا ترى منزلتي عند الله قليلة، يعني الغني سيكون حظه أكثر مني. فكانوا يرفعون الأمر حينما يشعروا بذلك، أن هناك يعني من الصحابة من ينفق كثيرا على الفقراء وهم لا ينفقون ولا يستطيعون لأنهم لا يملكون، فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه تنبئنا تنافس في الخيرات. التنافس في الخيرات. فسيدنا الرسول وقد أوتي جوامع الكلم وبين لنا العلاج الناجع حتى لا يحزن الفقير، وحتى يعلم الفقير أن فضل الله تعالى واسع، وحينما ضيق عليه في الرزق وحينما قلل رزقه ليس لبغض منه وليس انتقاصا منه، ولكنه ابتلاء وترك الباب مفتوحا أمامه. ومن ذلك يعني حينما يعني يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني في اليوم 100 مرة، كان كمن أعتق مثلا 10 رقاب من إسماعيل، حينما يستغفر الله 100 مرة منزلته كذا، حينما يعني يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل يعني شطرة يعني أعماله في النوافل فضل الصلاة على سيدنا الرسول. فإذا هذا يدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا في ذكر دائم، وكانوا في عيش دائم مع الطاعة، وكانوا بعيدين عن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وكانوا مع هذا العلاج الناجح، مع التهليل ومع التسبيح ومع الاستغفار ومع أبواب الذكر المتنوعة. وما أحوجنا إليه في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين المسبحين الحامدين الشاكرين، وأن يرفع درجاتنا، اللهم آمين. فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، رسالة من المستمع لام نون ألف، يقول في رسالته: قمت لأتسحر وأنساني الشيطان أن أنظر في الساعة، ظنا مني أن الفجر لم يؤذن له، فأكلت وشربت، وبعد ذلك تبين لي أن الفجر قد أذن له قبل أن آكل وأشرب، فماذا علي؟ نعم، يجب على يعني الأخ الكريم يعني صاحب السؤال أن يمسك بقية يوم وأن يعيد صيام هذا اليوم، لأن الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر. فهذا الليل الطويل أباح الله تعالى فيه الطعام والشراب وما كنت ممنوعا منه، وعلي أن أتيقن. يعني الحمد لله الأجهزة الساعات يعني من السهل جدا معرفة يعني الوقت والجيران ويعني من ينبهني قبل الفجر، لعله يعني في عيشة وحيد وحدث له ذلك. نعم قد ولكنها عبادة، نعم، ويحتاط لها. نعم والله حتى إذا لم يوجد في المنزل أنزل وأسأل الجيران. لابد هذه العيادة نحتاط لها بترحمة. يعني طالما أني نائم وقد أخذني ربما كنت يعني مثقلا بأعباء اليوم ومثقلا ويعني الحدس عندي غالب الظن أن الليلة باقٍ، ولكن هذا يعني ليس مبررا، ولكن الأحوط والشرع يلزمني أخذ باليقين، وهنا اليقين لم يحدث بعد وبالتالي لم أتيقن من بقاء الليل، وبالتالي وقد فرط، وفي هذه الحالة يمسك بقية يومه لحرمة رمضان ويعيد هذا اليوم. هذا والله التوفيق. فضيلة الدكتور، هنا هو قد فرط فلا ينطبق عليه الحديث الشريف رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. لا ينطبق عليه، نعم، لأنه يعني مفرط، يعني النوم والنسيان هذا يعني بالنسبة مثلا للصلاة أو ما إلى ذلك. نعم. إذا قام من نومه يعني فهو هنا الخطأ في أنه يعني فرط في السؤال وفي التيقن بأن الفجر لم يؤذن، لأن الأصل بقاء الليل للرحمة. نعم، ولكنه يعني كان بإمكانه أن يتأكد من بقاء الليل، أم فطالما أنه فرط في هذه الحالة عليه أن يعيد هذا اليوم ويمسك طوال اليوم طبعا. رمضان. إخوة اليمين والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة سعاد عبد الحفيظ من حي حدائق القبة بمحافظة القاهرة، تقول في رسالتها: هل يشترط لقبول صيامي أن أتناول وجبة السحور، وهل يشترط أن يكون قبل أذان الفجر، أم من الممكن أن يكون السحور قبل نومي، وماذا أفعل إن سمعت أذان الفجر وفي فمي طعام؟ نجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على السحور ويأمر به لما فيه من البركة للصائم، جاء في كتب الصحاح من السنة النبوية عن أبي هريرة وكذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن حكم السحور ومقاصده نيل بركة السحور التي تأتي باتباع السنة النبوية، وأن السحور يعين الإنسان على الصيام. وفي الصحيحين يحكي أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تسحر مع زيد بن ثابت رضي الله عنه، وبعد فراغهما من السحور قام النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلى صلاة الصبح، فسأل الحاضرون أنس بن مالك رضي الله عنه عن الوقت بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صلاة الفجر، فأجابهم بأنه كان بقدر قراءة 50 أو 60 آية على قراءة من المعتاد، ويستحب تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر ما لم يخش طلوعه، فإن خيف طلوع الفجر فليبادر المسلم إلى التسحر، وقد اتفق الفقهاء على أن تأخير السحور من السنة. فضيلة الدكتور، ماذا عن الجزء الثاني في السؤال؟ لو في فمها طعام وأذن الفجر. اتفق أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة على أن من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام أن يخرجه من فمه ويتم صومه، فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه ويأثم، وذلك لأنه ابتلع طعاما باختياره مع أنه يمكنه إخراجه من فمه فأفطر بذلك. هذا والله أعلى وأعلم.